كبير بغازي تم دين كيفك زيت شعر سبعة كابتن، زيت شعر سبعة رقم سبعة يعني كابتن بو تميت هو كابتن يوم يوم كدفر باخنا تميت تروبس مم مديكي في 1100 بميل لمديكي مي بي 1100 لمديكي زيت شعر سبعة كابتن بارك الله فيك. بوبو نونو نيات بوتيل ليب ليب 11 بوتيل 11 كارتون لا 11 كارتون بين بو نيك 1100 زيت شعر كابتن بي 11 كارتون لا.